تلاوات نادرة من الحرمين الشريفين. نبدأ بالمسجد الحرام قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وهنحن نحث إليه الخطى، فنستمع إلى أذان من هناك قبل ما يزيد عن 55 عاما. Ah!